خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أرحب بإخواني وأخواتي الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وإن شاء الله تعالى سأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. فلنبدأ مستعينين بالله. طيب تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا بحفظ، الحمد لله بحفظ القرآن، وكل يوم عندي ورد من المراجعة والحفظ الجديد، فمن أنا مش عاملة ورد للتلاوة، فأنا كده أبقى من الهاجر. الجواب: أنت على خير، ومع ذلك فإني أنصح نفسي وإياك أن تجعلي وردا للتلاوة التعبدية غير التلاوة التي تحفظين من خلالها. واعلمي أيتها المسددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وقال في رواية: إن لزورك عليك حقا. المقصود أن أسوق هذا الحديث إيه؟ تنظيم الأوقات، فاجعلي وقتا للحفظ ووقتا للتعبد، وكل منهما تعبدا لله بإذنه تعالى. أنت على خير إن شاء الله، واجعلي وقتا للتلاوة التعبدية، وإذا كنت متزوجة لا تجعلي ذلك يأخذ من حق زوجك وأولادك. لا مش كده، مش متزوج. طيب الله يبارك لك في الوقت ويعجل لك بزوج صالح، وعليك أن يكون لك وقت وقت للتعبد إن شاء الله. طب يا شيخ، دلوقتي أنا قريت عن التوكل كتير جدا، الجواب بحول الملك الوهاب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الكافي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، يعني تروح بطنها جعانة وتعود ايه بطانة، ترجع شبعانة، او كما قال رسول الله. بعد الآية والحديث اقول ايه؟ اقول نكران السبب ايه؟ قدح في الشريعة. نكران السبب ايه؟ والاعتماد على السبب شرك. والاعتماد على السبب ايه؟ شرك. والتوكل ان اخذ بالاسباب ولا اعتمد الا على الله. يبقى هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعقلها وتوكل. ففي ليلة الاسراء والمعراج كان راكب ايه؟ البراق. كان راكب البراق لونه ابيض وطويل وفوق الحمار ودون البغل، ولما وصل الى اولى القبلتين وثالث المسجدين ربطه في الحلقة دي، اخذ بايه؟ طيب، ولما كان يجاهد يقاتل يلبس الخوذة على رأسه ويلبس الدرع، الدرع ده يعني يصد به ضربة السيف ضربة السهم، يبقى هذا اخذ ايه؟ ولما نزل في دخل غار ثور هو سيدنا ابو بكر الصديق ومكث فيه 3 ليالي، دي اخذ ايه؟ يبقى الاخذ بالاسباب مطلوب ام مرفوض؟ مرضو. ولكن هل نعتمد على السبب؟ نعتمد على من؟ على الله. يبقى ناخذ بالاسباب ولا نعتمد الا على الله، هذا هو التوكل، والله اعلم. نعم. بعد التشهد وقبل لازم يكون قرآنية، ممكن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخرها. ولا يقصد بذلك قراءة القرآن، وإنما يقصد بذلك الدعاء. طيب ينفع إن أنا يعني لو أنا حبيت أدعي بلغتي أنا وبطريقتي أنا؟ يجوز يجوز. يا رب خلي لأمي وأبويا، يا رب موتنا على الإسلام، يعني باللهجة العامية إذا لم تسعفني لغتي الفصحى فلا بأس بذلك إن شاء الله. يعني لو قلت يا رب كذا يا رب. الجواب نعم. الجواب نعم. لو اكتب الصلاة وانا كده. الجواب نعم. طب يا شيخ ممكن اكتب عليك طلب؟ تفضلي. اللهم عجل لك بزوج صالح يسعدك وتسعديه، ويجعل ذلك عاجلا غير اجل يا رب العالمين. حياكم الله يا اختي. تفضل. تعمل في مكتب تحفيظ، تقول واحدة يا اخوات كانت تعمل معي ثم حدث خلاف بينها وبين الشيخ فتركت المركز وزاد الخلاف على مدار عامين، وقل احتكاكي بها اتصلت بي وطلبت مني أناشد شهادة وأحكي لها موقف معين للشيخ، حكيت لها بإيجاز، ومن طريقة كلامها كانت تقول إنها لن تسكت وتنوي افتعال مشكلات. وأخبرتني أن لا أخبر أحدا، خفت إذا حدثت مشكلة أن تورطني معها وتجلب لي المشكلات، وهذا ما أتوقعه منها. فهل يجوز لي أن أقول للشيخ فقط ما حدث؟ لا، لا تقل للشيخ، وتدعو لنفسها ولها بالهداية، وتنصحها ألا تفعل. أي نعم، ما تفعلش مشاكل. الإنسان أو ربنا قال هماز مشاء إيه؟ بنميم، مناع للخير معتد إيه؟ أسيب. وربنا قال ويل لكل همزة إيه؟ لوز. وربنا قال لا يغتب بعضكم إيه؟ بعض. ربنا قال بعد كده بقى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب إيه؟ أليم. فإحنا لا نقع في نميمة ولا في غيبة قدر استطاعتنا، ولا نشيع الفاحشة. أي نعم، ولا نتسبب في المشاكل والإشاعات. أين لأن ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. وما من يوم يصبح فيه العباد إلا وقالت الأعضاء للسان أيها اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. والله أعلم. الله. هل يلزم كل مرة أن ألبس جلبابا للصلاة، أم يجوز أن أصلي بالملابس الشتوية في المنزل؟ إذا كانت الملابس واصلة إلى الأرض وواسعة، يعني واسعة يعني ايه؟ يعني غير مفصلة لمفاتن الجسد. طب خميلة يعني ايه؟ يعني لا تشف ولا تصف ما تحت الثوب. فاذا كانت واسعة وواصلة الى ما تحت الكعبين ومغطية يعني كذلك الكم، اي نعم، الى الكفين، فعلى بركة الله ولبس خمار. اي نعم. ولكن الذي انصح به ان يكون للصلاة جلباب واسع كده، عشان لو عندها مباراة غسيل او عندها مباراة كنس وتنظيف، اين تقوم غرقانة فيه كده لبسه، ويبقى الامر سهل في لبسه وفي خلعه. خدتها ازاي؟ اين؟ والله اعلم. سبحان الله. تقول نحن اربع اخوات ولنا اخ وحيد، امي تحبه اكثر منا لانه الولد، بالرغم من اننا نبراها اكثر. وهو سافر منذ 4 سنوات واستقر وعمل 2 سنين، بالرغم من ذلك ساعدته ليحضر سيارة في غربته، ثم تدهور به الحال ودخل عمل غير سليم وتداين كثيرا. وأخبر أمي مؤخرا أنه تزوج من فلبينية وهو بلا عمل، وكل شهر يكلم أمي ويستعطفها لترسل له مال، وأمي ليست غنية وإنما مستورة بمعاش أبيها وأبي، وأخواتي متضايقات من استنزافه لأمي، كل شهر ترسل له كل معاشها وتبيع له مما تبقى من ذهبها، ويستغل حبها له ويستنزف أمواله، فهل أمي على حق في إرسال المال بهذا؟ الجواب بحول الملك الوهاب. جرت عادة الناس الميل إلى الذكور، هذا أولا. وثانيا قال الله تعالى في كتابه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء إيه؟ أو يزوج الذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذا ثانيا. وثالثا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، أي كثيرة الولاد. ورابعا أنت إذا مرضت في الغالب الذي يقوم على تمريضك بنتك، يبقى الولد ما قامش أهو، إنما البنت قامت مثلا. أيوة. والذي أريد أن أقوله في الجواب على السؤال الذي لم أجب عليه بعد، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ده الجواب، اتقوا الله إيه؟ وعدلوا بين أولادكم ذكورا كانوا أو إناثا. وأنتم تعلمون أن هناك صحابي جليل اسمه بشير كان متزوجا رضي الله عنه، فتزوج بامرأة أخرى تسمى عمرو بنت رواحة، رزق منها بولد اسمه النعمان ابن بشير، فلما كبر أراد بشير أن يخص النعمان ببستان، فأبت أم النعمان حتى يشهد بشير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما ذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل نحلت أولادك كلهم مثل ذلك؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جور. فإذا هذه المرأة التي مددها متصل ومتتابع ومتوالي إلى هذا الولد وبقية أبنائها في حاجة إلى المدد وتخصه دون غيره، هذا لا ينبغي، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب دي الجواب. الجواب إيه؟ أن عدم العدل بين الأولاد ظلم وهو حرام. طيب والمطلوب ايه؟ العدل. طب وبعدين؟ وبعدين النصيحة ايه بقى؟ النصيحة ان تسلط عليها خالك او خالتك، خالك اللي هو اخوها، خالتك اللي هي اختها، على ان يكون الخال عاقلا ومن اهل الهدى والاستقامة، وكذلك الخالة. فان نصيحتك لامك ثقيلة، وان نصيحة اخيها لها او اختها المحببة الى قلبها تكون خفيفة. يبقى هذا الجواب وهذه النصيحة، والله اعلم. نفع الله بك. هل يصح ان احتسب ما اقرأه في قيام الليل من الفاتمة التي اقرأها؟ ممكن ايها البخيل. زي الانسان يكون كريما على نفسه، فالحرف بعشر حسنات. يا سيدي خلي القراءة بتاعت الصلاة، قراءة الصلاة التعبدية، وقراءة التانية قراءة التعبدية، دي حاجة ودي حاجة. لكن لو فعلت ممكن، لو فعلت ممكن. هل يجوز ان اقرأ القرآن وانا في حلقة علم او حلقة التلاوة؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. اقعد ركز مع ما يطرح عليك من امور عقدية او فقهية او تفسيرية او سيرة او كان او ما كان على شاكلة ذلك. نعم. تسأل عن ارض زراعية موجودة معها منذ وفاة والدها، ولكن هذه الارض موقوفة من جدها وقفها بقراءة قرآن كل سنة، يقرؤون لروح جدها ختمة كاملة اي يدفعون فقط لشكل يقرأ. هل هذه الارض تعتبر موقوفة نهائيا ولا يستخدمونها للزراعة؟ اولا ما تفضلت به بدعة، ما انزل الله بها من سلطان، ان احنا نجيب شيخ ومعاه 20 شيخ ويقرأوا ختمة وندي لكل واحد مبلغ من المال، فقراءة القرآن باجر حرام. اما الرقية الشرعية باجر جائز، لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، لما نزل هو ونفر من الصحابة على حي فابوا ان يستضيفوهم، فقال لهم رجل ان سيد الحي لدير، فهل فيكم من راق؟ فقال ابو سعيد انا، فقال لا ارقيه حتى تجعلوا لنا جعلا لا يجوز الايجار، فاتفقوا على قطيع من الغنم، فقرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط من عقال، فاخذ القطيع من الغنم، ولما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم خافوا ان يكون ذلك حراما فعرضوا عليه، فقال وما ادراك انها رقية، اضربوا لي بسهم معكم فيها. ليس هذا طمعا من النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم ولا في الدنيا ولا في المال، فهو سيد الزاهدين عليه الصلاة والسلام، ولكن ليقرهم ان اخذ الاجرة على الرقية بالاذكار وتلاوة القرآن امر جائز. فاذا الرقية بالاجرة جائز، وتعليم القرآن بالاجر جائز، اما قراءة القرآن بالاجر غير جائز، غير جائز. دي رقم واحد. رقم اثنين، الذي وصل الى فهمي ان جدها عنده مثلا فدان او اكثر او اقل، وقال ريع هذا الفدان وقف لله تعالى، طب ممكن نصححه يبقى ايه؟ يبقى وقف للكتاب، في كتاب في شيخ وعنده 20 طالب، نقول للشيخ ده هو لا تأخذ اجرة من الطلاب، اين وانت راتبك كان في الشهر 5000، نعطيك 5000. طيب 5000 في 12 ب60,000 جنيه، طب الفدان بيؤجر ب15,000، هيبقى نعمل ايه في الموضوع ده؟ خدتها ازاي؟ ها؟ ب60 دلوقتي؟ الحمد لله قد عالج القضية. خدتها ازاي؟ اي نعم. يبقى ب60,000 يبقى ناخد الايجار ونعطي للشيخ ده ايه كل شهر الراتب تبعه، ونشترط على الشيخ الا يعمل عملا اخر، وان يتفرغ للكتاب، وأن لا يكون الكتاب كبيرا، لأن أنا أديله 20 طالب يسلمني كل 3 أعوام دفعة خاتمة للقرآن، وإحنا كل 2 أو 3 شهور بنمر عليه ونعمل امتحانات للطلبة ونعطيهم جوائز كده خفيفة، أي نعم، واللي عند الختمة نعطي جوائز جيدة للشيخ وللطلاب. هذه الأمور أنا مش بسولف معكم سواليف، نريد ان نحيي ذلك في الامة. فانت راجل عندك افكار، وفي راجل غني نايم في الخط نوم، انت صح الراجل الغني ده وجهه التوجيهات دي، حتى يموت يلقى عداد الحسنات شغال له في حياته وبعد مماته، انفتح الكتاتيب وكان. فنسأل الله التوفيق. تقول بعد الوضوء الاستنجاء في اثناء الصلاة في اثناء الصلاه مع الركوع، ولما توجه الغني ما تاخدش من فلوسه حاجه ولا جنيه، حتى يعلم انك زاهد في ماله وانك تسعى لمصلحه عموم المسلمين ومصلحته هو. ان كلما كثر المال في يد الانسان كلما ازداد بخلا، الا من رحم ربي وعصى. وقلت لكم قبل ذلك ان هناك رجل كان يمتلك 300 مليون ريال، اي نعم، وذهب اليه بعض اهل العلم يرغبونه في بناء مسجد فاعتذر، فمات هذا الرجل وكان ليس عنده ولد ولا والد، عندوش حد. فلما مات والمحكمة الشرعية يعني سجلت كل اللي عنده من الميراث، بحثوا عن ورثته فوجدوا أبناء أبناء أبناء العم، يعني شغلة بعيدة قوي، وهو كان لا يزورهم وهم لا يزورونه. فأرسلت المحكمة لهم فظنوا أن هناك مشكلة لقريب، قالوا لا ما نعرفوش، خطوة، قالوا يا جماعة راجل مات وفي ميراث 300 مليون، قالوا ابن عمنا، ابن عمنا، خطوة ازاي. فاجتمعوا وكانوا 3 من العمومة، فكل واحد خد 100 مليون ريال. فبعض اهل العلم كلموهم، النهاردة الريال ب17 جنيه، خطوة، كلموهم يعني ايه رأيكم نعمل حاجة للايه للراجل اللي مات، قال هو ما عملش لنفسه، احنا هنعمل له، قال رقم واحد، طب هاتوا انتوا اعملوا الانفس، كل واحد قال والله انا عندي اولاد، اللي عاوز يبني فيلا واللي عاوز يتجوز واللي عاوز سياره واللي عاوز يفتح له مشروع الى غير ذلك. فلا دول ان دفعهم ولا دول ان ادفع. طبعا في كل مكان في ناس كرماء واتقياء، وفي كل مكان في ناس بخلاء. طب انا بقول الكلام ده لنفسي انا في المقام الاول، ثم ليكم ثم لعموم الامه، ان كلما زاد المال كلما بخل الانسان به. وربنا قال في القران في سوره العاديات وانه لحب الخير ايش اللي هو المال، وفي نفس الوقت قال في سوره اخرى تغابوا انما اموالكم واولادكم فتنه، انما اموالكم واولادكم فتنه. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لكل امه فتنه، وفتنه امتي ايه؟ المال. ورحم الله من قال مالي مالي، ارى الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا، مالي أرى الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، مالي أرى الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. فيا إخواني وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب هتعمل إيه، فأصدق وأكون من الصالحين. فيأتي الجواب ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نعم. بتقول إن هي بتوضى وتستنجى، بتستنجى وتوضى يعني، لكن في أثناء الصلاة مع الركوع أو السجود تشعر بخروج شيء من الدبر أعزكم الله بلا صوت ولا رائحة، مع العلم أنها لا تكون حابسة للريح. الجواب ما خرج منها شيء، وإنما الشيطان يأتي ينزع شعرها من دبرها ليشككها ان وضوءها قد نقض. والحديث بيقول ما لم تسمع صوتا او تشم رائحة فامضي ولا تلتفت الى هذا، والله اعلم. تقول هل يجوز ان اضع دائرة بالقلم الرصاص او خطوط صغيرة حول كلمات في المصحف لسورة الرجوع اليها؟ ماشي، لا ان كان هذا لابد منه، ان اله وان اليه راجعون والاصل عدمه. هل اذا رأى شخص حالة ابني يبلغ العمر 10 سنوات وعندما اشغل القرآن واتركه وانام يقول لي انه يخاف ويطفئ القرآن، فهل استجيب له ام استمر في تشغيله بالليل؟ لا، ممكن تغلقيه، بس الولد ده بده حد يرقيه رقية شرعية، ان ممكن يكون متلبسه جن فهو من هذا بيخاف من القرآن. ايوة، ممكن واحد يخبط الولد عين، ولد مغتسل ولابس لبس جميل، فاول ما شافه اعجب بيه، طب المطلوب ايه؟ يقول تبارك الله ما شاء الله. لو قال تبارك الله يبقى رد العين، طب لو ما قالش تبارك الله واعجب بيه يبقى خبطوا عين، خطوة ازاي. ايوة، ربنا قال ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا، ده العين. طب الحسد من شر حاسد، يبقى في فرق بين العين والايه الحسد. طب ممكن من خلال العين يدخل جن؟ طب هل كل عين يدخل من خلالها جن؟ لا. فهمت حاجة؟ يبقى رقم واحد هناك عين اثنين هناك حسد، ثلاثة هناك فرق بين العين والحسد، أربعة ممكن يدخل أثناء العين جن، خمسة ليس كل عين يدخل من خلالها جن، ستة العلاج قراءة الفتحة ثلاث مرات أو المعوذتين الفلق والناس أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة وكل عين لامة والله أعلم. جزاكم الله. هي تعمل موظفة في مستشفى حكومي، وعند الذهاب المديرية لعمل إجازة رعاية الطفل أو نحو ذلك يعني من الإجازات، لا الموظف لا يتمم الإجراءات إلا بدفع مبلغ، فهل لو دفعت يعتبر رشوة؟ هي من ناحية رشوة هي رشوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الراشي والمرتشي، لكن إذا كانت لا تصل إلى حقها إلا بهذا فيكون الإثم على من أخذ وليس على من أعطى فيما يظهر والله أعلم. حكم تعليق زينة رمضان التي عليها صور شخصيات كرتونية في البيت أو في صور فيها روح، لا لا كرتونية غيرها، لكن لو علقت فانوس ولا مش بقول لك علق خدت ازاي، لا لكن لو علقت مش مشكلة، لو علقت فانوس مش مشكلة، أين علقت مصابيح ما أرى إشكالا فيها، بعض الناس يقول بدعة خدت ازاي، أنا لو قلت لك افعل ولا لا تفعل خدت ازاي، أين لكن لا تعلق صور لا في رمضان ولا في غير رمضان. طب ليه؟ لأن ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب يوم القيامة، لكن أنت بتعبر عن فرحتك بدخول أفضل الصور على الله فعملت مصابيح، ما أرى في ذلك بأسا والله أعلم. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك بخير ونعمة. الدعاء الدعاء في كل الأوقات ده رقم واحد، رقم اثنين أشد استحبابا بين الأذان والإقامة عند نزول المطر، عند الفطر وأنت صائم وأنت مسافر وأنت في الحج وأنت في العمرة في الثلث الأخير من الليل يوم الجمعة من بعد العصر إلى غروب الشمس، دي أوقات يستحب فيها يشتد فيها استحباب الدعاء. أما شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين كما ثبت ذلك في حديث أسامة بن زيد عند النساء والله أعلم. حياك الله. معقود عليها وأبوها استلف من العاقد هذا بعض المال، هي عارفة أن أبوها مش هيرجع فلوس دي، فهي عايزة تكلم أبوها أنه هو يرجع فلوس. تكلمه، ولو كان أبوها مش هينفع تكلم عمتها أو عمه أو تكلم أمها تكلمه، ان بعض ده يضعف من شخصية المرأة امام زوجها، يضعف من شخصية المرأة امام زوجها، وهذا الكلام لا ينبغي اخوان. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة شكنا عندي سؤالين. الاول دلوقتي الاخت ينفع اطلع زكاة المال لاختي الجهاز بتاعها وحالها على ده يعني؟ لا يا اخي الكريم، ابوك موجود؟ ابي متوفى. طيب ديا من مالك الخاص، صدقات وليست زكوات. اي نعم. يعني الزكاة المال لا، الجواب لا، الزكاة لا، وانما من الصدقة. يعني واحد ابوه ميت وليه اخته هتتجوز، اخته بدها 200 الف جنيه ولا اكثر ولا اقل، الفلوس اللي انا اجيبها ثلاجة وبوتجاز وغسالة ومكنسة واكروبال وصين وسجاد، يبقى من الزكاة؟ لا مش من الزكاة، هذه تكون من من حر مالي او من الصدقة المستحبة وليست الواجبة، لانني مسؤول عن اختي هذه. نعم حياك الله. يا اخوانا انا ما اقول علق مصابيح وعلق فانوس، لكن ان علق ما فيش اشكال، المهم ما يكونش في صور. اي نعم تفضل ايها المستمع. اتصل. معلش مولانا نسيت. تفضل. دلوقتي في مسجد جنبنا ما فيهوش امام، الناس بتدخلني انا عشان انا الحمد لله انا حافظ. طيب هذا شيء جيد، هذا شيء جيد ونسال الله ينفع بك. طيب السؤال بس يا مولانا، دلوقتي في حد بينكر عليا ان انا بصلي ببنطلون وتيشيرت، يعني والله يا اخي لهم حق، لهم حق، يعني لو كان بنطلون، اذا كان البنطلون واسع وفوق الكعبين، اما لما تيجي تركع المقعده متفصله ولما تيجي تسجد تبقى اشد تفصيلا، حاجه سيئه جدا. والأسوأ من كده ان انت تصلي بترنج، يعني البدلة الرياضية اللي بنقولها ترنج دي تبقى العملية محبكة خالص يعني. وبعدين الواحد لو ماشي في الشارع ووقعت عينه على امرأة أجنبية فثارت شهوته، شكله يبقى حلو ولا وحش؟ وحش جدا. لكن لما يكون لابس ثوب بيبقى مستور، صحيح ولا لا؟ ايوه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اي نعم. يبقى لا تصلي اماما بالبنطال الا اذا كان السروال واسعا وفوق الكعبين، ولا مأموما الا بما قلته لك، وهذا العموم.